وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أولقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ولم يولد ولم يولد